السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي رحمه الله تعالى: باب تسمية القلوب. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يغسل. صلى الله عليه رواه احمد وابو داود وابن ماجه وابن احمد وابن ماجه حديث سعيد بن زيد كان ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله الجميع في أسانيد بها عن القائل القريب. وقال البخاري رحمه الله: أحسن في هذا الباب حديث وغلاف بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. وسئل إسحاق بن رايا ولا أي حديث أخف في التسمية فذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه. الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي في العلم والدار قطني وفي السكن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المسؤولين عن العقوبة في السلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ. فأورد الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوب بن أبي سلمة توسع أنه المال مشهود وفخمه ولذلك زوجه. والصواب انه ليسي. قال الحاج: قال البخاري: لا يعرف له سماعا من ابيه ولا لابيه من ابي هريره. وابو ذكر ابن حبان في الثقات وقال: ربما اخطا ولكن عباره عن ضعف، انه قليل الحديث جدا ولم يروي عنه سوى ولده. فاذا كان يخطئ مع قله ما هو فكيف يوصف بكونه ثقه؟ قال ابن الصلاح: انقلب اسناده على الحاكم فلا يستد لثبوته بتخريجه بذلك وتبعه النووي. ولو طريق اخرى عند الدار قطني والبيهقي عن ابي هريره بلو: ما توضا من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضا. وفي اسناده محمود بن محمد البخاري وليس بالقوي. وفي اسناده ايضا ايوب بن نجار عن يحيى بن ابي كثير وقدر ويحيى بن معين عنه انه لم يسمع من يحيى بن ابي كثير الا حديثا واحدا غير ذلك. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الأفوف. قال: تفرد بي عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه، وإسناده واحد. وفي أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ويسمي قبل أن يصله. تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد عن هشام بن عروة وهو مذموم. وفي ذلك عن أبي سعيد وسعيد بن زيد رضي الله عنهما كما ذكره المصنف. وعن عائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس رضي الله عنهم حديث أبي سعيد رواه أحمد والدارمي والترمذي في العلل وابن ماجه وابن عدي وابن السجن والبزار والدار قطني والحاكم والبيهقي بلفظ حديث الباب. وزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير بن زيد. قال الحافظ: هو ليس كذلك، فقد رواه الدار قطني من حديث أبي عامر العقدي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الأزهري. وكثير بن زيد قال: ابن معين ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوي يكثر حديثه. وكثير بن زيد رواه عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد. وربيع هذا ربيع قال: أبو حاتم شيخ. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد: ليس بالمعروف. وقال المروزي: لم يصحه أحمد. وقال: ليس فيه شيء يكثر. وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. وذكر انه روي عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه. وقال الحصيري: الاسناد في هذا الباب فيها الاسانيد في هذا الباب فيها لي. وقد قال احمد بن حنبل: انه احسن شيء في هذا الباب. وقد قال ايضا: لا اعلم في التسميه حديثا صحيحا واقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن الوليد. وقال اسحاق: هذا يعني حديث ابي سعيد اصح ما في الباب. واما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار واحمد وابن ماجه والدارقطني والعقيلي والحارث. واعل بالاختلاف والارسال. وفي اسناد ابو سقار عن رباح وهما رجلان، فالحديث ليس بصحيح. قال ابو حاتم وابو زرعه: وقد اطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التسليم. عائشة رضي الله عنها فرواه البزار وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن عدي وفي إسناد حائل بن محمد وضعيف. وأما حديث سهل بن سعد فهو ابن ماجة وفرغ به وفي عبد الغيم بن عباس بن سهل بن سعد فهو ضعيف وتابعه أخوه أبي بن عباس مختلف فيه. وأما حديث أبي سمرة في سهوة فرواه الدولابي في الكنى والبغوي في الصفار وفرغني في الأوسط وفي عيسى بن سبعة ابن أبي سمرة فهو ضعيف. وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه ابن علي وقال إسناد ليس بمستقيم. وأما حديث أنس رضي الله عنه فرواه عبد الملك ابن حبيب الاندلسي وعبد الملك شديد الضعف. قال الحافظ والظاهر ان مجموع الاحاديث يحدث منها قوة تدل على ان له اصلا. وقال ابو بكر بن ابي شيبه يحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيد الناس والاحاديث تدل على وجوب التسميه في الوضوء لان الظاهر ان المسجد للصحه لكونها افضل الى الذات واكثر لزوما للحقيقه. وقال سيد الناس شوكه التبكير ولكن هذا الذات حسن صريح وصحيح غير صريح. والاحاديث تدل على وجوب التسميه في الوضوء لان الظاهر ان المسجد للصحه لكونها افضل الى الذات واكثر لزوما للحقيقه. فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يسلم ولا يقبل ولا يعتد به. وايقاع الطاعات الواجبه على وجه يترتب قبولها واجزاؤها عليه واجب. اولا بالنظر في اسانيد هذه الاحاديث لا يطمئن القلب ابدا الى القول بثبوته ولو بمنزله الحسن بغيره، لا سيما وقد صرح المتقدمون من اهل الاختصاص في هذا الفن مثل احمد البخاري وغيرهم بانه لا يثبت في التسميه على الوضوء حديث. والحقيقة إن كلام المتقدمين أولى بالقبول والاعتبار من كلام المتأخرين وإن اغتروا بكثرة الطرق، فإن ما يفعله المتأخر ما هو إلا جمع طريق إلى طريق إلى ثالثة إلى عاشرة، فيظن بكثرة اختلاف المخارج ان هذه الاحاديث يقوي بعضها بعض. لكن قطع الاولين مع كونهم خطاب لانه لا يثبت في هذا الباب حديث يجعل الامر يجعل الانسان في ريبة من القول بالثبوت، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى قوله والاحاديث تدل على وجوب التسمية، هذا في نظر اذا اعتبرنا مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى في الواجب، فانه كثيرا بل دائما ما يفرق بين الواجب والشرط فيجعل الواجب مما يأثم المرء بتركه ولا يتعلق به بطلان العهد بخلاف الشرط. وهذا يعني كما قلت دائما ما يدندن حوله كما فعل من قبل في مسألة ستر العورة وتطهير البدن وثوب المكان ونحو ذلك، وكان يحمل جدا على القائلين بإيش بالشرطين. فهنا يلزم واحد من أمرين، إما أنه ضعف الحديث وإما أن يقول بدلالته ودلالته الشرط يستقيم الكلام على حسب ايه مذهبه هو، والا فاكثر اهل العلم يطلقون الواجب كثيرا ويعنون به الشرط واجبات الوضوء واجبات الصلاه كذا كذا ولا يفرقون فيها بين ما يقسم وما لا يقسم. التعليل اللي ذكره هنا عليه دلاله ليه؟ لأنه قال لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة، فيستلزم عدمها عدم الذات، وما ليس بصحيح لا يجزئ ولا يقبل ولا يعتد به. واضح؟ يبقى ده المفروض يقول ايه؟ بالشرط وليس بالوجه. نعم. وقد ذهب الى الوجوب والشرطيه على عشره والظاهريه واسحاق واحدى روايتين عن احمد بن حنبل، واختلفوا هل هي خوف مطلقا او على الذاكر، فالعشره على الذاكر والظاهريه مطلقا. وذهبت الشافعيه والحنفيه ومالك وربيعه واحد القول الى هذه انها سنه. طيب قبل ان ننظر في ادلتهم، ابتداء خبطه او جمعه بين الواجب والفرض يشعر بالتغلب بينهما، لان الاصل في الواو ان يثبت التغلب، الاصل في الواو ان يثبت المغير، فهذا ايضا لا يتفق مع مذهبه في ان الواجب والفرض ايه سواء، الا اذا قصد بالفرضيه هنا الايه الشرطيه، يبقى نقول الواجب على مذهبه اللي هو يأتم التالي، والشرط ما يتوقف على وجود صحة الشيء. اما وقد يعني عبر هذا التعبير فهو تعبير مهم، لا سيما وقد عرفنا مذهبه ان الواجب والفرض ايه سواء او بمعنى واحد. قال العترة، طبعا احنا ليس عندنا مصادر لهم علشان نتأكد من كلامهم، احنا بناخد كلامه في هذا الباب كل ما ينسبه الى اهل البيت يعني مسلم، وقد صوصا انه لا يلزم اصلا معرفة، يعني لم يقدم عندنا شيئا، بل سيؤكد مجرد فكر اسمائهم يؤكد عندنا، يعني الحقيقة ليس اسماء هؤلاء الشيعة والا هؤلاء الاعلام يعني. والظاهرية طبعا نسبة القول بالوجوب مطلقا للظاهرية صحيحة ولا يتفق مع اصول، بس حالة واحدة ان الحديث يكون سببين، يعني لو قالوا بثبوت الحديث يبقى يلزمهم على الاصول التي درجوا عليها ان يقطعوا بايه بالوجوب بل بالشرطية، بل بالشرطية. ولكن صرح ابن حزم رحمه الله وده المتيسر عندنا الاطلاع على كتبه لمعرفة مذهب الظاهري، يعني ليس عندنا مثلا كتب لداود ولا غيره بحيث نعرف مذهبه. اللي موجود امامنا في محل المحل ان التسمية سنة، فلست ادري ايوه كلام المسألة الرقمية 98 في المحلة. قال وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء وان لم يفعل فوضوءه تام، هذا الذي بين ايدينا يعني. لكن اقول ايضا من الاهمية ان احنا نراجع مذاهب العلماء في هذه المسألة، واما نسبته لاسحاق واحمد فسيأتي الكلام فيها ان شاء الله. الله اعلم ان اصح الروايات عن احمد النسب، وهي اختارها المحققون من اصحابه، المحققون عموما يعني المحققون اصحابه، حتى يعني زعم بعضهم ان احمد رحمه الله لم يقل بغير الاستحباب. واما اسحاق فنعم الله اعلم، ربما يكون في لداود كلام في المساله، والاصل لما نقول الظاهريه ما نقولش ابن حزم، نقول داود الظاهر، ولكن احنا ليس متيسر لدينا اطلاع على كتب للمذهب الظاهري سوى كتب ابن حزم. انا بقول ايه ما شهد الا بما علمنا بالربع لكتاب ابن حزم وجدناه بيقطع في السنيه. لا لا لا ولا تعرض لكتب حبيب المرء، هو اخذ بالادله العامه ما ياتي كلامه فيها ان شاء الله. هنا الكلام في اسحاق سياتي ان شاء الله ان هو ظاهر صنيعه انه يعني يفرق بين العامل والناس، والحديث لا يدل على ذلك. او لا يساعده على مثل هذا التفسير الا اذا حمل كلامه على انه امر الزاكف انه يعيد الوضوء بترك البسملة عامدا ذاكرا على سبيل الاحتياط. ليه؟ لان احنا لو سلمنا بصحة الحديث الاصل نفي الذات والا تنفي الايه؟ الصح. الذات والا تنفي الصح. طيب فهذا مقتضى انه ايه؟ شرط. والشرط لا يسامح بتركه لا سهوا ولا ايه؟ عمدا. والا لماذا لم يعتبروا هذا في بقية الشهور كمن نسي ان يتوضا؟ بل من نسي موضع الظفر من محل الايه؟ العضو المأمور بالتسليم يأمرونه بإعادة الوضوء والصلاة. فلماذا يفرقون بين هذا وذاك إلا إذا كان ده أقل درجة من الشرط المأخوذ من دليل يقتضي ذلك. فهذا يشعر بأن الحديث لم يثبت عندهم، وإلا لو ثبت ثبوتا تاما لاقتضي إيه؟ القول بالشرطية. ومع القول بالشرطية لا مجال للتخليط بين الذكر والإيه؟ والعقل. أولنا نعم استجد أولونا بحديث الباب، استجد أولونا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن توضأ وذاك رسول الله عليه كان طهورا طهورا أو طهورا لجميع البلد، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوء وضوء. أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي أبو بكر الزهري عبد الله بن الحكم ومسروق ومنسوب إلى الوقت. وروى الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي إنجاز بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان. وروى الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده يحيى بن هشام بن مسعود ومسروق. قال سيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفس إلى السماء لا إلى صحة كحديث لا صلاة لجهال المسجد إلا في المسجد فلا غلو طبعا. ليس لصلاة لجهال المسجد إلا ويؤيد ذلك حديث ذكر الله على قلب المؤمن مسمى أو لم يسمى. وليس ليس لصلاة احتج البيهقي على عالم الوجود الوجوب بحديث لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، وتقريره أن التمام لم يتوقف على غير الاستفتاء إذا حصل حصل. دل النسائي وابن خزيمة والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس رضي الله عنه قال: فرض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد، فقال: هل مع أحد منكم ماء توضع يده في الإناء؟ فقال: توضأ بسم الله. وفي الصحيحين بدون قوله توضأ بسم الله. وقال النووي: يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فأجزه. ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم صراحتها. كتاب دلالتي على المطلوب، وما في الباب إن صرح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية بما قدمنا، ولكنه صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا، وأن سدد به الرافعي وقال الفاتح: لم أرى هكذا انتهى، فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه معترف فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية. وقد استدل من قال بالوجوب على الذات فقط بحديث: من توضأ ولك اسم الله كان طهورا لجميع البدن، وقد قدم الكلام عليه. قالوا: فحملنا أحاديث الباري على الذاكر، وهذا على شاكي جمعا بين الأدلة ولا يحتمل. طيب، وفي الآن ننظر في بعض أقوال أهل العلم في المسألة ثم يعني قال الصنعاني رحمه الله تعالى: طبعا أثرت الحسن كلام الصنعاني باعتبار قربه في الفهم والأصل من ايه في الشوكان بعد ذكر مرة الحديث وقال طبعا في كل منها مضاف. قال: إلا أن هذه الروايات تقوي بعضها بعضا فلا تخلو عن قوة، ولذا قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن يستدل ما قالهم. وإذا عرفت هذا فالحديث دل على مشروعية تسمية الوضوء، طبعا دي كلمة أوسع من تحديد المرض. نعم. وظاهر قوله لوضوء أنه لا يصح، ولا يوجد من دونها إذ الأصل في النفس الحقيقة. ثم ذكر مذاهب الناس كما هنا وحديث أبي هريرة من ذكر الله في أول أبوره قال وإن كان ضعيفا فقد عظمه في الدلالة على عدم الفرضية حديث توضأ كما أمرك الله، يعني حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه إلى أبي داود لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. قال وهو الدليل على تأويل النفي في حديث الباب طبعا على فرض ثبوته بأن المراد لا وضوء كاملا. طيب محله إيه؟ لا تتم صلاة أحدكم. هو هنا الشوكاني نقل عن البيهقي انه اعتبر ان المطلوب فقط هو ايه الاسباغ دون غيره، لكن هيشكل على البيهقي نفسه اول من يشكل عليه هو انه قد فرضية النية اللي قلنا في المرة الماضية دي فرضية النية او ركنية النية فين في الوضوء. فاذا كان المطلوب فقط هو الاسباب فمن اين جئت بدليل النية؟ هتقول انما الاعمال بالنيات هتقول الدليل اوسع من التعب. لكن هو الكلام محله ايه؟ ان الناس صلى هنا لم يأمره بسوى ما امر، يعني ما امروش بالبسملة، ولو كانت البسملة من جملة ما يجب عليه ان يأتي به للازمه ان يبينه له، لا سيما وانه ايه كلام اللي انا قلته قبل الظهر في مسألة انه اعراض والغالب عليه انه لا يعرف، ومن ثم فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا في امس الحاجة ان يعرف ما تصح به عبادته لا ما تكمل به عبادته. واحيانا يعبر عن الصحة بنفي التمام، وهو التمام هو التمام الواجب، التمام الواجب زي ما لا هي خداش، فهي خداش. الخداش ايه؟ النقص. ولكن هل هو النقص المبذئ ولا النقص المبطل؟ هنا لابد من قراءة اخرى تقول لنا النقص المراد هنا ايه؟ هل هو النقص اللي ممكن يكون نقص في كمال العمل وهو ترك ما زاد على الواجب، ولا النقص المبطل من العمل كنقص ركن او شرط او واجب او نحو ذلك؟ فنحتاج الى قراءة فردية ترجحنا في الايه المسألة. اما مجرد الاعتماد على لا تتم، لا، التمام ده ممكن يكون تمام في الواجب وتمام في الايه في الكل في الاطلاق. واضح؟ طيب نقص الموضوع لا، هو الاصل من كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان طالما حصل النفي فالاصل ان النفي متوجه هنا بترك ايه؟ واجب، مش بترك مستحب. مش كل الجهه بتتوافق اصلا بجانب ايه؟ بالمستحب. وهو لما الاعراب قال لا ادل على هذا ولا انقص، ما هو يكفي ان هو ياتي بالواجبات. والسنن صحيح ما يتركهاش بالكليه، ولكن احنا بنتكلم الان على حاله فرديه اللي هي حاله صلاه واحده او عدد من الصلوات، ما بنتكلمش ان يفضل طول عمره ترك للايه؟ للسنه. احنا بنتكلم الان على حكم صلاه، ما بنتعاملش الحكم على كل الايه؟ الاحوال وفي كل الظروف. قال فهنا كان الصنعاني خطر الى هذه المساله، ان هو الاستدلال مش بان المفروض الاستدلال فقط، ولكن الاستدلال بان النفس لم يعلمه سوى هذا وهو في موضع بيان ولا يجب تاخير البيان عن وقت الايه الحاجه. وده الصواب بالنسبه لايه؟ للاستدلال بالحديث. ولذلك انا دائما اقول القضيه ليست قضيه الدليل، ولكن المهم ازاي نناقش الدليل ونخرج بوجه الدلاله منه. يعني قال وهو الدليل على تأويل النفي في حديث الذات أن المراد لا وضوء كاملا، على أنه قد روي هذا الحديث بلفظ لا وضوء كامل، إلا أنه قد قال المصنف إنه لم يره بهذا اللفظ، يقصد الحق. وأما القول بأن هذا مثبت ودل على الإيجاب فيرجح، ففيه أنه لم يثبت. شو بقى كلامه؟ وده الكلام اللي تقريبا تنزل حوله جمهور الحنابلة لما اعتمدوا رواية عدم الوجوب. قال ايه؟ انه لم يثبت ثبوتا يقضي بالإيجاب، فالطرق كما عرفت يعني من الضعف والنزول عن مستوى الحجي، وده صحيح. ليه بقى؟ واحد يقول لك الا يكفينا ان الان بمجموع الطرق ممكن نحسنه؟ يا جماعة احنا في معرض اثبات شرط صرف للعبادة الفقط، فمثل هذا لا يقال فيه ان ممكن يتساهل في دليل، بل ان بعض الناس قد يقطع بان مثل هذه الشروط والاركان اللي يتوقف وجود العمل عليها تحتاج الى دليل قريب من القطع، يعني على الاقل يكون في قوته قريب من الايه القطع، مش هنقول قطع ولكن يكون قريب من القطع. اما مثل هذا الحديث مع ضعف الروايات بهذا الشكل فده لا يجعل القلب يطمئن ابدا الى القول بايه؟ لا بالشرطين، يعني اقصى ما يرتفع واحد يقدر يقول ايه؟ سقف الاخراني كده هو ايه؟ واجب. لا واجب، الاستحباب ده يرتبط بالفعل، فمش محتاجين له ادله ثانيه ايه؟ تقويه. يعني مجرد فعل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة المستمرة في الشرع هي استحباب ايه؟ البسملة في نعم. فالحاصل فيها دي مش محتاجين الوقت نثبت لها ادلة، ان احنا بنكمل الف معرض الشرطية او الايه؟ او الوجوب. فبنقول احنا مع الضغط الشديد في كل الروايات لا يجعل القلب ابدا يطمئن الى القول بالشرطية، ولكن يعني نقول اقصى حاجة يقدر يوصلها يقف عند الايه؟ عند الوجوب. نعم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقا على قول صاحب الزاد: وتجب التسميه في الوضوء مع الذكر، قال اي يقول بسم الله، ويكون عند ابتداء الغسل من الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فدل هذا على انها واجبه وانها في البدايه، وهذا المشهور من المذهب. وكانهم عدلوا عن كونها شرطا لصحه الوضوء مع الذكر. ايه؟ لا، شرط لصحة الوضوء لأن الحديث فيه نظر، يعني الحديث ما يشجعهمش ولا يجرأهم على القطع بالإيه؟ بالشرطية، أن أنت بتقول في عدم وجوده بغصان الشرط. ومن يقدر على إثبات إسلام الحب؟ اللي أيضا جزئية مهمة في فقه الدليل، لأن أنا وجدت للأسف اللي مسألة يعني من المسائل اللي بتقربني جدا مع دعوتنا للانتصار للدليل وفقه الدليل وضوابط الاستنباط والكلام ده، إلا إن الكلام ده للأسف في الواقع مش موجود. متى ما وثقنا بشخص تناسينا كل من سبقه وأهملنا علمهم في جوار قوله وعلمه، يعني تجد كل الكتب المصنفة أخيرا بجد بالمسطرة من كلام الشيخ الألباني، وكأن كلام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك وجماعة دول ما فيش قطع حاجة، فالشيخ الألباني هو العالم اللي يعني كلامه يعني قطعة ولا جهيلة ولا جهيلة، قطعة كل قطعة ازاي؟ ها؟ جهيلة يعني؟ ليه؟ فيعني انا لما اقف مثلا على واحد زي حسين حواشي يقول لي ان تسميع الوضوء شرط صحة الوضوء، مين اللي سبق الى هذا القول؟ ده اصلا قد يفرغ بين الذاكر واللافي، وده مش شأن الشرط ابدا، وده كده على هذا في كل المسائل. طب كلام العلماء المتقدمين ده مش اي خبر عندكم؟ لا، يجد ما ياتي مثلا من الف قول الناس صلى ارجعوا او اذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا من اليمين كثير حتى يامر وقروا أولا كان جوه لنا صعب، مش جوه كان مع أحد الأخوة بولي وصعب كان معطف على شيء وناجف ماشي على نفسه ما مش حماظ البدوي وشيخ اسمه يوم الأربعاء عشر السنة من حجر عزازي وغير ليه؟ لا بس عبد العزازي يقول كعب نحو مين عشان ايه؟ لا عشان ايه تهمة اقوال المتقدمين الى اقوال الشيخ الالباني؟ الشيخ الالباني على انا اعرفه، ولكن ما ينبغيش ابدا ان احنا نرفعه لدرجة ان احنا نقدم قول على قول الائمة على دول، اللي كنت مستهدف بتقالك ايه اقوال. طب ما تقالك نفس الادلة ما نفس الادلة انما مرضى حقا وشير هو صحيح حتى وانكر احمد لا يلا كبير سيبا يعني اجمال اقولني بطرقينيه مسألة غريبة ولذلك وجدنا فقه عجيب جدا. يعني مثلا سيد الحديث الشيخ قراوي في الكتب وزقه في الام اللي هي اصل فقه زي ما بنقول وما استدلش بيه على ما استدل بيه مثلا واحد من المعاصرين وتجد الناس واخدين بكلام المعاصر وتركوا كلام الشيخ. طب ليه بقى؟ هل المعاصرين اعلى ده الراجل فلا ممكن نقول ايه ان هو ما وقفش على ذلك انما الراجل خرجه في الكتاب وجابه في ذات ارض وما اوربش في ذات ايه اللي هو ظاهر الدلالة فيه يبقى معناها ايه؟ يعني مثلا لما يجي البخاري رحمه الله يستدل مثلا على استحباب التسمية بحديث ايه خالص عن الاحاديث اللي احنا ايه بنقول فيها بكل ده يبقى ده معناه ايه؟ ان لا يثبت عند الحديث لهذا الايه؟ لان دلالتها ظاهرة. طب يعدل عن الدليل اللي ظاهر الى غيره ليه؟ لان لم يثبت عنده. قال احنا متخيلين ان الدلالة ظاهرة والدلالة هي ظاهرة. فمعلش يعني احنا نرجو ان احنا نعود الى احترام على العلم ونضع كل واحد في موضعه وحبي لي يعني الشيخ او العالم ما يجعلنيش ارفع الى جوار هذا الحب حب للاخرين وتقدر يوم رفعيه الولاء والبراءه مش المفروض تضطرب ولا هي تقف عند حد معين او زمان معين. انا احب الشاب زي ما بحب الشيخ الالباب زي ما بحب الله الصديق كل الحرف ايه قربه من الله عز وجل وخدمته ونفعه ونحو ده انما لكل قصه ولا ولا ينبغي ان يبقى حب على حب والا يبقى القعده ايه غير مضطرب. فدي مساله مهمه جدا ان احنا لها جدا الانصاف ماشي زي وهو الاهتمام والانسان حال بحثه لاي مساله يجب ان يكون متجردا من كل المليون السفر ينسى العواطف ويلحيها جانبا وثقتي في هذا المفروض ما يعني ما تزيدش عن ثقتي في مين في غير من اهل السنة والعلماء المعتبرين ولا لا. لا سيما ان كلام العلماء المتقدمين يا جماعة ايه بفرق يعني بالله عليكم كتاب كتاب الشمس مر عليك كم واحد من اعلام الامة الكلام الشيخ ابن باز مر عليه كم واحد هل يستوي دي معدل؟ فكيف يهمل الكلام مر عليه اعلام وصحور الامة الى جوار كلام غاية اللي مروا عليه ايه؟ انصار المتعلمين ترتيب معلش يعني كده قوي كمان احنا نكون انصار المتعلمين. فكيف يهمل هذا ازاي؟ ازاي يعني؟ وبعدين نقول احنا متجردين للفريق وهم دول مش متجردين للفريق هو في طعنة خط والله ده وده الاعلام ومش معنى الكلام ده انني بقول ان احنا نقلد ونمشي بالمسار ولكن اقول يبقى في انصار انا المنظر انظر ايه لعينين اثنين لدليل جرد الانت مش انظر ماذا لدليل ده بنص عين واكلم عينيا في وسط راسي وانا بتكلم مع دليل ده عشان ايه عشان خايف ان انا خدت الشيخ الالباني ان انا خدت الشيخ المجاز يعني انت جريء على قلب الشيخ الاسلام والشام والشافعي وحنيفه وممكن يكون تحديد من المسير ممكن يكون حد من الصحابه ما تشخف من مخالفة الدولة وخايف من مخالفة الشيخ الأذان عشان المعاصرين يقولوا ده بيشغل على الشيخ أو بيتكلم في حق الشيخ ليه كمان؟ والله الشيخ نفسه لا يقبلها في حد الأحوال يعني لا يمكن أبدا الواحد يكون من أهل السنة ويقبل مثل هذا الأمر. فشوف فقه الشيخ الأذان من هنا يبقى إن ما عنديش الدليل ما وصلش ما اتحرك يخليني اطمئن الى القول بالايه؟ بموجبه وموجبه وشطر. نعم. الايمان بالله هو الشطر والقدوس. احنا لسه ما اتكلمناش احنا لسه ايه؟ لا احنا جيت نفسي مش علشان انا اقول لك في الاخر رايي وتروح تقلدنا انا كنت انا بتكلم عن الالباني انا بقيت اخد رايي انا عايز في الاخر انت بتناقش المساله. انت الوقت انك تعرف انا حاجه. وانت برضه في الاخر ان انا قلت لك حاجه. انت هتبقى مطمئن لايه بعد النظر في الادله؟ لان انا مش هخرجك من تقليد الشيخ الالباني لتقليدك وانا هخرجك قبل كده من تقليد الائمه الاربعه عشان تيجي تقلد جيل او عم. لا انت راجل الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اعطاك مركز واعطاك سهم وان بيمشي مع الفريق واحد واحد. والدين ما بيطلبش بالمواسط بيت والسفة الزيت السفة عايز طول نفس وصافر وتجهر واحدة من الزول خرجت يبقى مش طول صلحات لأن مجرد ان نفسك يقطع يبقى مش هتنظر كل الأدلة تنصر هتنظر في اللي يعني إذا نشوف تحتها يميته في الأول كده بقت عالية فيعني بحث المسألة طيب بعد نص ساعة بدأ ايه يكرر بعد شوية انا بطلش حاجة خالص لا بطلش لا دي الثلاثة كل ماشيين مع بعض ماشي يبقى خلاص بقى يبقى بينه انني الان بتصرف في الواقع بينه هو ما يشمع كده برضو انني هاخد اطوال المتقدمين مسلم به ولكن على الاقل انت تقل للبينة على ان كلام المتقدم ده في خنصر انما ما تهلوش بالكلية ما تنقشوش تقول لي لا ده هو بكثرة الطرق كثرة الطرق دي مسألة منضبطة يبقى ايها اولى اننا خلينا مع المنضبط اللي بيقول لا يثبت فيه حديث ولا مع اللي بيقول لي بكثرة الطرق اثبته او اثبته لا انا سمع الاصل ان هو الاصل ان ده ما حصلش او ما تقلش ليه لان يتوقف عليه حكم شرعي قوي جدا مش مسألة الفضاء الاولى ما تكاها فيه انما ده مسألة بطلان صلاة وسحر صلاة يبقى ما اقدرش ان انا اخرج عن الاصل من الاصل انما الكلام ما اتقالش لحد ما يثبت المثال واضح قال ولان كثيرا من الذين وصفوا وضوءا بالقتل قد يذكروا فيه التثنيه ومثل هذا لو كان من الامور الواجبه التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت الكلام ايضا منضبط لان انت غير هتتكلم عن حاجه زي كده في الجرعه وقت الحاجه قلنا ان الان هل يصلح ان انا اكلفك بامر دون ان ابين لك حقيقه هذا الامر ينفع ما هو ده هيؤدي الى ايه اما تكليف دي مستحيل او غير مقصور عليه وده مستحيل شرعا يعني واما ان يؤدي الى ايه الاتيان بهذا الشيء كله بايه بنظره انا شايف انك تقول لي صلي ما عرفتنيش اصلي ازاي هصلي بطريقه شديده وانت هتصلي بطريقه يعجبك وكل واحد صلي بطريقه يطلع بطريقه طب وهل الشرع جاء الا لجمع الناس ولا جاء لاختلافهم؟ جاء لجمع الناس فلا يتصور ابدا ان انا اكلفك بعمل وما بينكش حقيقه هذا الامر بيانا تاما والا انت تطلع من القران لان القران جعل من وظيفتي نفسه ولا ايه؟ ايه البيان؟ طب وهل البيان ينفع انني ابين اجزاء الشيء المكونه له على مراحل ينفع يعني انا الان اقول لك صلي وبعدين ابين لك مثلا القيام والركوع وما بقيتش تسكت بعدين بعد شويه اقول لك ده كان السجود ضمن اركان هذا الشيء اشرح لان الركن معناه ايه؟ جزء من حقيقه الشيء فهنا كيف يبين الوضوء ناقص احد اجزائه؟ ينفع؟ ما ينفعش. لان بعد كده هنتحرم ازاي؟ الا ان يقال اقصى ما يقال بقى بايه؟ بالوجوب اللي هو لا تعلق له بماهية وحقيقة الشيء نفسه. اللي هو جزء حاجة منتصر. زي ما قلنا في ايه وجسر العوض. حاجة منتصر. ان الشيء موجود. ولكن في حاجة متعلقة به اللي احنا بنقول اذا كان النهي متوجه لذات الشيء او الامر متوجه لذات الشيء ولا الامر خارج عنه فممكن هنا نقول اه يثبت الوجوب باعتبار انه ليس من اجزاء الشيء المكونة له ولا حاجة ثانية غير انه يأثم ايه المتعمد لتركه ورحكي ده في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث طويل وفيه يا جابر نادي بوضوء فقلت انا وضوء انا وضوء انا وضوء وفيه فقال قل يا جابر فصبت علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يفور من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ممكن استدل بعد ايه؟ ها؟ لا قل اه وممكن يستفاد في الوجوب من دلالة الأولى، لأن إذا كان اللي هيصب هيسمي بالأمر يبقى اللي بيتوضأ نفسه أولى بالتسمية من اللي بإيه؟ من اللي بيصب، لأنه تعلقه بالعمل تعلق مباشر. إذا بقى إيه تسمية إيه؟ مباشر. واضح الكلام كده؟ ممكن اللي بقى إيه؟ وحديث توضأوا بسم الله أخرجه النسائي قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم، وبرضه خلي بقى كده يعني إيه العادة إن أنا إذا ذكرت الإسناد يبقى فيه حاجة، لا مش عيلة ما تقولش عيلة، في حاجة نتكلم عليها في الإسناد مش عيلة نحن نقطع عنية في الكلاسة في الكلاسة ده وانت المواد يعني. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب يسلم وضوءا فقد سلم هل مع أحد منكم ماء؟ هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا عن آخره. أيضا من المجلدات العجيبة يعني في كتاب اسمه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نسب هذا الحديث للصحيحين، والعجيب أن أسب لأرقام الحديث صحيح. أنا أحد مستغرب يعني البخاري 1560 ومسلم 2250 تقريبا المجلد الخامس، والنسائي 1/60 ما معرفش ازاي يعني لازم تعمل ايه، ولا مع ان مثلا واحد الحافظ نبه ان هذه الزياده ليست في الصحيحين، والمجد ابن تيميه نبه انها ليست في الصحيحين، ويشوف يعني الناس متابعه على ان الزياده هذه ليست في الصحيحين، ويجي يقول لك الحديث خرجوا البخاري رقم كذا ومسلم رقم كذا والنسائي كذا، وده ايضا من الخلل اللي موجود في مساله الاخير. مش ممكن يكون فيها جدا، لان انت بتديله لفظه مش موجوده هنا، ده مش كنت مجرد بتديله اللفظه موجوده في الصحيحين وبيجيب لك كلمه تخريج. لا لا دي ما يجيبهاش، لا الكلام مش موجوده في الصحيحين، مش موجوده في الصحيحين، لكن هو المشكله ايه ان يقول لك اصل الحديث، اصل الحديث في الصحيحين، هو انا بتكلم الان في اصل الحديث، اصل الحديث ان انا بتكلم في ايه من ايات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، هو اصل الحديث في الصحيحين. انا بتكلم الان محل الشاهد عندي توضأه بسم الله ماليش مفتر صحيحين، يبقى اجيب اصل الحديث بتاع ايه؟ انا ماليش اصل الحديث اصلا ماليش علاقة بالموضوع خالص. ليه الناس بتتكلم في ايه؟ يعني البخاري رحمه الله لما جابوا في مسألة التماس الوضوء، باب التماس الوضوء او طلب الماء بالوضوء، يبقى ايه نفهم منه ان الراجل جايبه مش عشان التسميه، ولو ثبت عنده التسميه كان جابه في التسميه، لانه هياتي الكلام ان شاء الله في انه استدل بدليل اخر تماما في مساله الايه التسميه. فلو كانت دي حتى تثبت من ظرف الفقير ولو على غير شرط البخاري كان عمل ايه؟ ايوه زي ده بيعمل احيانا بيزود في حديث عند مسلم او حديث في السنن، ليه؟ هو الحديث ليس على شرط ولكنه ثابت عنده. طب الان عندنا يعدل عن الحديث دي كلية ويجيبه بدل خالص باب طلب الماء، يبقى ايه؟ ده اشارة من البخاري ان الزيادة دي فيها كلام، وده برضه مهم جدا ان احنا نحاول نصبر غور فكر العالم من دول هو مقاش، لكن عدوله زي ما قلنا عن هذا الدليل مع صراحته او شبه صراحته دليل على انه على الاقل لا يثبت عنده، ولكن يما ان دي جزئية هو ما تعرضش لتخريجها ولا مسلم تعرض لذكرها، يبقى ما بيطعنش اصل الحديث، ولكن ممكن يكون ايه شاكك في ثبوت هذه الايه، لا اقل ما نقول ان شاكك في ثبوت هذه الزيادة، وهو كذلك او هي جديرة بذلك. ليه؟ الاسناد ظاهره الصح، الرجال والرجال الصحيح صحيح، لكن معنى تكل ما فيه في كل من ثابت وقتادة على الصحيح، يعني مثلا الكلام عبدالله تقريبا اه طيب يحيى بن معين كلامه معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام. شرح علة للترمذي عن علي بن مدينة قال: وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكر. وقال العقيلي: أنكرهم رواية عن ثابت معمر. فطبعا يعني كل واحد يقف سنة قبل ما يقول ده الحديث رجال ورجال صحيح أو رجال وثقاء أو نحو ذلك. وفي رواية معمر عن قتادة أيضا كلام، قال أبو حاتم: ما حدث معمر في البصرة فيه أغابير. وقتادة أي بصرة وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا من الزهر وابن طاووس. عشان كده برضو بنقول ان الاكتفاء بالكتب المختصره في الجرح والتعديل خطا جسيم. انت هتلاقي في التقريب كل اللي مذكورين دول ما شاء الله الا على ثقه ثبت الفقيه الى اخره، لكن اجتماعهم مع بعض ممكن يبقى مش، وهو ده المهم. ممكن يبقى في السماء، ممكن كل اضطراب، لابد من الرجوع للكتب الأعلى. نعم. في المسألة هل البخاري أو مسلم أخرج لمعمر عن ثابت؟ لا. لا. هي القضية ليه ما أخرجوش؟ لا، ما هو ده يدلك على إن هو عندهم حاجة. واحد من الناس الله على الحديث، على الحديث البخاري ومسلم. ما هو أنت أيوه من الأرقام. هو الحديث على فكره يعني المشكله ان الحديث اللي عندي بيكون حديث انا خالص، ولكن في الاصل بيصير خالص ما هو حديث بيتكلم على ايه؟ نعم. الرجال والرجال صحيح ماشي، ما تنساش بكده، الرجال والثقات ماشي، كل الكلام ده مقبول، لكن القضيه ان هم لما تيجي تشغلهم مع بعض تركبهم على بعض بقى تجد هنا اللي مش راجل. يعني هو انت انا مثلا انت اجيب لك واحد مثلا ياخدها جمال وانا اديته له مقطع كده هيقطع، اول ما يدخل فيه كده قطعه واحده يتقطع، فهي دي مشكله. هو هو يتقطع وينفع كده، لكن ما ينفعش جمال ينفع ولا مش مثل هذا البلد اللي الحاكم زي ما نقول ندعو على فرض الأولى. طبعا على فرض ثبوت الحديث فقد اختلف في تأويله، قال السيوطي في شرح السنن السنن النسائي: توضأوا بسم الله أي قائلين. قال الشيخ عز الدين عبد السلام: أفعال العبد على ثلاثة أقسام. وأيضا يا جماعة مثل هذه الأمور يعني اعتبروها روابط، ودول ما ندونوها كده بعيدا عن محل الايه المسألة. ليه؟ لأنها تفتح حاجات كتير. يعني مثلا لما تسمع مثلا كلام من النووي: قاعدة الشرع المستمرة عن استحباب البدء باليمين في كذا وكذا وكذا، دي تعتبر طبق ما توقفش بيها عند الباب اللي انت بتبحث، خدها اصل عام او قاعدة او ضابط عام ينفعك في مسائل ثانية، عشان مش كل مرة في ايه تحشرها في نص الكلام. يعني جيت انتزعها على انها دي بعيد، زي ما انت بتاخد الدليل كده اذا كان في حد فوائد بتقول اه ده في فوائد وكذا وكذا وكذا. الضابط الضوابط نفس الكلام، تعامل نفس المعامله يعني. لا القواعد على ثلاثة أقسام: ما سنت فيه التسمية، وما لم تسن، وما تكره فيه. الأول كالوضوء والغسل والتيمم ودفع المناسك وقراءة القرآن، ومنه أيضا مباحات كالأكل والشرب والجماع. والثاني كالصلاة والأذان. يعني طلع يقول ما الله أكبر أبدا يقول بسم الله الذي يستعيذ، هيقول لك ممكن أقول لك خلاص الناس سابق يعني كل أمر في بال طبعا حديث الناس يعني. والثالث الصلاة والأذان والحج والعمرة والأذكار والدعوات. والثالث المحرمات، لأن الغرض من البسملة التبرك في الفعل المشتمل عليه، والحرام لا يراد كثرته وبركته وكذلك المكروه. وقال النووي في حاشيته السندي قال السندي في حاشيته: توضأوا بسم الله أي متفركين أو مبتدئين به أو قائلين. هذا الله يبقى هنا المسألة إيه؟ محكمة. توضأوا بسم الله يعني قولوا بسم الله، أو تبركوا بذكر بسم الله تبارك وتعالى، فإذا المسألة إيه؟ محكمة. قال: على أن الجار والمجرور أريد به لفظه، وعلى كل تقدير وعلى كل تقدير تحصيل المطلوب او على كل مبدا على كل تقدير تحصيل المطلوب على كل تقدير يحصل المطلوب اللي هو مشروعية مشروعية البسمله لكن احنا عايزين دلوقتي نقول مشروعية ولا مش مشروعية عايزين ايه نقول وجوب ولا مش وجوب يعني ناخد حكم الخطا في المسألة او قريب من الخطا طبعا مسميه وعدل عن الحديث المشهور بينهم في هذه المسألة بنين النساء وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لما في اسناده لما في سنه طبعا ما ينفعش فعلا يا جماعة ان احنا نعمل كلام النساء البخاري واحمد وأئمة دول كلهم نعدلهم عن استدلال بالحديث ونقول لا ده شيء بقى سبق عندنا فكان ما هو لا يقارن معلش مع هؤلاء من جهة النظر في الأسانيد وغيره وإن كان علم في الإيه؟ الحق أو في الرواية وخلق من ملبس الأوسط وقد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية عند الوضوء فاستحب كثير منهم للمرء أن يسمي الله تعالى إذا أراد الوضوء كما استحب أن يسمي الله عز وجل عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك استحبابا لا إيجابا وقال أكثرهم لا شيء على من ترك التسمية في الوضوء عمدا أو سهيا هذا قول سفيان الشافعي واحمد بن عمير وأصحاب الرأي قال أبو بكر ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إرسال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه فالاحتياط أن يسمي الله من اختلف الباب إيه؟ الاحتياط من أراد الوضوء ولا اغتسال ولا شيء على من ترك ذلك ونسبة القول بالوجوب مطلقة لإصحاب أيضا فيه نظر بل المذكور عنه أنه إن نسي التسمية أجزاء الوضوء وإن تعمد أعاد طبعا ده لا يتفق مع القول بالإيه الشخصية اللي يشعر بها القول بثبوت الحديث وقد يكون دفعه إلى ذلك أيضا الاحتياط وده كثيرة جدا في تصرفات الأئمة إن هو يقول له قاعد يبقى على سبيل إيه على سبيل الاحتياط فقط مش على سبيل الوجوب او الالزام واما احمد فالمحققون الاصحاب رجحوا روايه القول بالسميع والا فالجمهور نفسهم في مساله الثلاثه ان شاء الله اللي هي تكرار الغسل بتكرر موجب لما قرأت في سلطة الجمعة فرأى ببصة هو أمره فهنا قالوا إن ده على سبيل الاستحباب واختيار الأفضل لبنيه أو لزويه طب هنا نفس الكلام يبقى ممكن قول الإصحاب هنا يعيد من باب الإيه الاحتياط أو الأفضلية أو خروجا بالمسألة عن دائرة الإيه الشك اللي بيقولوا عليها في الأصول أو الخروج من الإسلام خروج من الإسلام تعمل إيه؟ عيب وريح في مصر عشان الوسواس ما يخليش من خلالها أو أدرس الناس في مثل هذه المتاهة وأما أحمد فالمحققون من أصحاب يرجحوا رواية القول بالسنية فقد نقل الموقف في الكاس وده طبعا بالنسبه له يعتبر من المرشحات في الروايات يعني عن ابي بكر الخلال رحمه الله قوله الذي استقرت عليه الروايات عنه اي عن احمد انه لا باس به اذا ترك التسميه لانها عباده فلا تجب فيها التسميه كغيرها والبخاري رحمه الله وان قال في حديث ابي سعيد هذا ليس في هذا الباب حديث احسن عندي من هذا ففي اسنادي ابو الثار قال البخاري نفسه في حديثه نظر وده ايش عندي اللي كان احسن حديث عنده نظر من طريق من فيه نظر يعني جرح شديد عند البخاري رحمه الله تعالى يبقى ما دونه من الادله ايه ايوه هو ده احسن حاجه يعني ده كلمه اللي تحت فده يشعر بانه بيضاعف الحديث كلها وبيضاعفها ضعف شديد لانه لما يقول على هذا الله وفيه نظر ويعتبر ان الحديث اللي جه من طريقه احسن حاجه فبيبقى غيره ايه بقى؟ وقد زود البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب الوضوء قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع وأورد في حديث ابن عباس لو أن أحدكم إذا أراد أو إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وأرض ربنا فقل أبي دم ولد لما يضره إيه شيء وغير صنعه إيه إن لو ثبت عنده حاجة في التسمية على الوضوء بخصوصا لا أثبت ولكن هو قال إيه التسمية على كل حال فالواحد يقول لك طيب هو ما دخلش الوضوء هنا بدخلش منين او لا دخل لان اعراضه بتسبب الوضوء. فالربط ايضا بين الكلام ده مهم في الفعل. هو جابه بسبب الوضوء ليه؟ ما كان يجيبه في الجماعه ولا لا؟ فكانوا جابوا في الوضوء وقال على كل حال يبقى يستفيد من كلام ده يا استاذ محمد. الله ما جابه في كتاب الوضوء وقال كده باب التسميع على كل حال وعند الوقوع. ها؟ يعني الوضوء زي غيره في الاستحباب وخاص الوقوع بالذكر لانه المنصوص عليه. البخاري يا جماعه كان عقليه يعني فرق. احنا لازم نفهم بس عشان نفهم كلام ونوجهه صح. هو جابه في كتاب الوضوء ليه؟ ويقول لك على كل حال ايه؟ عشان يقول لك الوضوء زي غيره. واللي قلت هتقول بالوجوب قل بالوجوب كله. واذا كنت هتقول بالاستحباب يبقى ايه؟ قل بالاستحباب كله. ما تفرقش الوضوء عن غيره. لكن قوله هنا لو تجيب ايه؟ في الاستحباب؟ لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله فقال كذا لو في الاستحباب لان الايجاب اجزاء. ها؟ والثانيه اذا في الروايه الاخرى اذا اراد ان ياتي اهله. نعم. ها؟ انا بقول لك اصل القاعده ده كلام البخاري. البخاري ما قالكش مستحب ولا واجب. وده يعني من ورع رحمه الله تعالى. الخلل اللي كان حتى كده يقول لك هركز قوي ايه عن مولاها بعنوان او بولاد باب محتمل. هو قال لك واجب ولا مستحب بقى ايه؟ ما تكلمش ما تأولوش اللي ما تسألوش. فهنا نقول انت هتقول البسمله قبل كل شيء حكمها ايه؟ انا ماليش وقت ما اقولش اصلي ولا حرام. انا بقول هتقول واجب اسحبه على كله. يبقى واجب عند الوضوء واجب عند الجماع واجب عند اللبس والثوب والنعل والدنيا كلها. هتقول مستحب كده البخاري يقول لك على كل حال يعني الحكم واحد في كل الاحوال. هتقول واجب عند الاكل الوضوء زي الاكل والشرب زي الاكل والنوم زي الاكل ودخول البيت زي الاكل كل مركز زي الاكل كله عند على كل حال. خلاص كده؟ انت بقى قولها قول اللي تقدر تقول. فانا من الحقيقه يعني بعد الكلام ده ممكن تقولوا ايه انتوا بقى في الاول؟ نعم. طيب في مخالف هو اقصى ما يمكن ان نقوله الوجوب الاحتماليه اللي موجوده في قول فوضى المسلم وبالتالي هيبقى واجب على الذات فقط. اما الارتفاع للشرطين او الوجوب المطلق ففيها نقص. ماشي. انا بقول عشان كده بقول اقصى. هو قد يقول قائل مع تعدد الاحتمال ايه؟ يسقط الاستدلال. لكن بنقول هنا ولو وجد احتمال ضعيف ممكن يخرجنا من العقده ويبرأ جنتنا من المسؤوليه بتاعت الكلام. ونقول له يا فلان واجب عليك عشان ايه؟ قولك له واجب هو اللي هيبرأ جنته. اما غير كده مش هيبرأ جنته. عشان يبقى الاقصى ما يقال هو كده للاحتماليه اللي موجوده. خصوصا انت امام اثنين من الثلاث وهم شويه سيوط والسن دي رجعهم بدلاله الجر والمجرور ان ابداوا به ذكرا ودي لها وجه قوي. وزي ما قلنا دلاله الاولى في قوله صب علي الماء قل بسم الله. فاذا كان اللي بيصب هيقول بالامر ما تقولش لعل يا عيني هنا لعل خليها في اليم. ان الماء مبارك ان الماء قريب جدا لا يكفي بالقوم. الكلام ده يبارك ما يباركش وهو البركه حصل بوضع يد الناس حصلت فيه. يعني ايد الناس حصلت حط ايده خلاص حصلت البركه. هتقول لي يعني زاد الخير في رايك؟ لا ما ينفعش هنا بقى في الضوء الشرعي. احنا قلنا احتمال فائض ما لقيش احتمال ولكن لو تقوى عندنا احتمال اخر لقرينة اخرى لقرينة الجر والمجرور يبقى نحن ايه؟ يبقى نقول اخر حاجة. ليه؟ لان جئنا خرجنا من الاحتمال وفي نفس الوقت قد ضرب الجنسية. انا بقول لك واجبين مثل سجن ده غير ما قلت من الاحتمال في الفرق فيه. انما ده ما يجعلناش نؤمن قوم مخصوصا بقى ايه كان وقت عليه جملة ايه مثلا عندنا كان ليه تفضل مثلا ايه الاسعار قد موجود ويضع هو اهل الظهر وقت ما الاحد يبقى فيه مستهد لكن برضو بقول ان دي اقصى حاجة واللي يقول بالاستهداف هو ان محاة الايه الاكثرية وال هي قاعدة الشرع المقرر ان هم حملوها على الاستهداف ثم ان احنا نقول القول الشرطية يرجع من عدم العدم فبالتالي الناس تقول مع الموش الناس فليش يتخلون كلية من البداية يعني لتحملك احنا نتعلق بذين هذه الكلمة فوضعهم بالسلمة من الآخر يعني مش عشان ننطلق من الفرد وجوبة لكن عشان ينبت لها قيارة ونطلق برأي الكلمين وصلت عشان نتخلص من البداية يعني من نطلق الحديث الى الان يلزم من بيت الحديث الشخصي لا لا لا الاول من الكمال من اول الكمال حتى لو لا يلزم يقوله بالكمال يعني ولا ازاي يبقى ليه الشخصية ولا بعد مرشي ابو غيرة اللي واحد كان فابو غيرة اللي قتل 37 مجرية ازاي انت قبل كده نفسك بفوق ازاي قبل ابو غيرة ايه عشان بجينا مصورة المسألة يعني ابو غيرة ده قتل انت يعني معنى كده ان الناس كان قبل ابو غيرة غير الحديث كان فين ابو صحيح كل برضه هو صغير من صحابه كان يصلي الوقت طب الناس كان ايه قبل ما دول في اول حديث والوقت سعيد بن زيد صح خالص عشان بيكون طبعا سعيد بن زيد هو اللي يعني ممكن يقول لك لا ما سعيد بن زيد هو ده صح هو اللي هيبقى صح في يعني ما وهي في مصر فالوقت اللي الروايتين اللي الكلام عليهم ابو سعيد على كلام البخاري وابو هريره على كلام ابن مريم او ابو هريره طيب خلينا نسلم دول ده طريق من صغار الصحابة والثاني أكثر من تأكيره خلينا نحن بكده كنت نتوقف ازاي هل ينفع الجوار على فعلا السلام عليكم هل ينفع الجوار على فعلا السلام عليكم هل ينفع الجوار على فعلا السلام عليكم لا لأصل عدم الأصل عدم والصحابة هذا الأخر ما نحفظش مين هيقول واحد اللي هنا متفوت في النقر ولكن مثل هذا الأمر اللي بتصح دي عبادة لا يتصور ابدا ان يظل في طي الكتمان لحد ما يسلم ابو هريره ويسمعه من صحابه. وان ده اقول لك كده يبقى ربنا والعياذ بالله ما بيضمر وما كان الله يقول لك اول ما بعدها ده حتى لما تقول لا انت عايز تسمع ده سنين يتوضوا ومش عارفين ان البسمله يا شرع. واوعدكم وما بلغوش واستنى حتى ابو هريره ايه هو اللي مسألة أقوى حتى من المرشة العقلية كل حين فالبرد هنا يبقى يلزمه على القول بثبوته إن في الكمال مش ناس الصحة ولا شيء صدقوا لا القضية مش مسألة رحمة الكلمش القضية القضية اللي احنا عملنا مسألة الاثنين القضية اللي يقول لك يعني افهم مدلول التصرف كما تفهم مدلول الكلمة العلم الكبار دول لابد ان احنا جماعة يعني نحسب تصرفاتهم في او نجينها في ذاتها ليه على عن كذا الى كذا وليه قال كذا ما قالش كذا كل الكلام ده بقى عارف ليه؟ لان ذكر التحول وكانوا بيتكلموا برضه على المستوى العلمي بتاع ايامها هو الاول البخاري قال الكلام ده ما كانش بيثبت لحظه لحظه لان معاك الناس اللي هم على نفس الدرجة من العلم بتاعه هيفهموا كلامه ويعرفوا ابعاده ازاي كنا بقى احنا جينا بعد كده دخان مش عارفين حاجة او ما بنحاولش مثلا نقعد نفسنا في الادراك اللي هم ارادوه مش قضيتهم هم مش ليه هو عمل اللي عليه احنا من الوصول احنا بنعمل عليه. انا مش قصدي ان انا اتكلم في مساله البسمله، لا انا بفهمك دلوقتي ازاي تتعامل مع كلام وتصرف في العلماء. دي مش من باب البسمله، مش هتقولها كل مره بقى ان شاء الله يعرف ان هيجي مره اقول لك البخاري والتصرف العلماء، لا بقول لك على اساس ازاي تقف عند كلام العلماء وتفهم. انا ما بنزلش كتاب باخبار اللي احنا عاملينه، اول كتاب من الاخبار، والا كان بيبقى على طرف فيه هذا الفعل، هذا الكتاب، لا هذا الكتاب ليس في معين، وخلص عارفه. إن أنا بكلمك الآن على إن أنت إزاي تلاقي شيء بتجرب وقف، وتفهم تصرف العلماء، تصرف إزاي؟ وليه لما قال الكلمة دي مثل ناس إحنا شفنا مرة بعد إن إيه؟ إيه؟ لما سأل الفضول يصفه وضروره بالرمى أكثر. ليه؟ ما هذا الحاجة كبير. تعمل إيه إيه؟ والخلط اللي وقع بسببها. وانت بتتكلم في مشاكل انت ايه فيها ومصلحات من ايه بس فيها تخلطه بس، فاذا ما حضرتهوش يبقى ايه بحبه. يعني انا بقول دلوقتي كلام بتاع اللي هو بتاع الوجوه ده، فانا بقول لك ايه؟ هو انا اصلي التشكيل دي انا ما اعرفش اصلا، وانا على كل السند اللي موجود النهارده بسبب الاستعجال في التحصيل العلمي او التحصيل العلمي، هو اللي بيضطرنا ننبه علشان نحضر اخواننا اللي يكونوا في نفس الايه؟ الوحي او المصطفى عليه. واحد يقول الحديث البخاري على العالم كله واحد يقولي ويجي له رقم 69، في حين الحديث من طريق مختلف تماما، لا في قتادة ولا في ثابت ولا في معمر ولا غيره. زي ده هي المسألة في التفصيل، مختلف ان احنا شرحت نقدر نشرح نقدر نتكلم أنا كده بطريقة بدل اللي هي ما كده إن شاء الله كل يوم هنقعد بس مسألة بعض اللي فاتت سنين يعني نقعد في البشمال يطلع على إيدينا مثلا اللي كان مقصود ان كده كان ما انا اقصد احنا اللي كلنا يعني اقول الجمهور هو اللي والله انا سمعت ولكن اقول انا بالنسبه لي انا ان بعد البحث والتحرش في مسائل كتير جدا بنجد ان حول الجمهور بس الجمهور بمعنى الجمهور يعني ولا سياسه بالصف الام ار اي يبقى غالبا الحق لكل حد صحيح والله كمان تبص من قلق انا متوقف كده بالحق حاليا الحق حاليا الحق تاني الان ومسألة دخول الحق بالمجد بحاجة تانية لأنه بحاجة كأن لا سبحان الله بجينا جماعة أولا قضية نبي الواجهة أقول من بس يعني كده في المسألة الثانية ولا مختلف لا ممكن فعلا أقول اختار ليه أو كده السح أو ركام لقول مثل أكل محمد بسرعة بكي أو كده وما بحاجش مش أرجع من التجارة لكن أول ما بشوف لا أنا بقول كده قبل كده الدين لو علمنا الواحد شوف الصوت صحيح طبعا حاجة تتعلق بدين شديد يا جماعة يعني الواحد لو شك يعني في مثلا معلش في دكتور بيطلع في عين ممكن يكون يعني معشرها وعايش بها ولا كده طيب لما قلت لك شك في الحالة يترتب عليه يترتب الدنيا اللي نجد عنده جانب ما تستنش ان انا الحاجة غريب وارجع لقولي او ارجع عن قولي وممكن ارجع بعد كده ده عن قولي قولي الاولاني فضل عز وجل لا ما يفتحش ابدا في مكان الانسان ولا يفتح في دينه بل بالعكس لو قدح في الدين ان هو يظل على رايه وان شك في روحه مش هقول بقى يعني ايه وان شك في روح خلافه لا حتى لو شك في روحه يعني يفتح مسألة يوم سريع يوم شهر يوم وبعد سنة يتبين الدنيا القول بخلاف اللي كنت بقوله أو يتبين لأن إن القول اللي كنت بقوله هو صحيح إيه القضية حد الماء اللي جاي راسل عارفه عندنا بتشمل كل الأحوال وده مصبر ومصعب على عليه إيه أنت الآن بتبحث المسألة بنحن نتجاوز كل همك إيه صار إن الله عز وجل يرى من قلبه صدق النية في تحرر الحق أنت مأجوع على كل حاجة كما لو أدركت بالفعل يبقى لي العلم ليه ولا خلينا أتخذ اللي في تحت المسألة خايف إن يطلع رأي المخالف هو صحيح يبقى مش الواقع هو ده الأول حاجة شفتوا قبل كده الإمام المعلمي عليه رحمة الله كانوا يعني وبصر لحق المسألة من كل جوانب حتى إذا كدت أميل إلى رأي فيه لن أقطع بهذا الرأي ما زعني دليل منتصر خطي فأراه متجدد والدين فأشعر أن هو قد ملك تتزعمل لي نحمد ربنا من وسط السبيل ده فرقة الوقت وده انت تسمعش المسألة انها عشان انت خلاص طريقت في المسألة خلاص كيف تضغط انت الى الرأي فانتاش عايزه مش عايز تسمعه فانا عايز يحصل لك على ذلك السبيل يبقى الهب والحمد لله يعني المسألة بالنسبة لنا مش فارقة حاجة طبعا انت تراجع تنزل الحق خليك معاك وقت ما يضرب لك تعمل فيه تبين يطلع كده المكشف الحق انت معقول في مول كان اللي فاتت دي كلها وانت الكبير ما ينفعش يعني انت مش وخصوصا ان احنا برضه يا جماعه يعني ما زلنا يعني هنفضل المسألة تاني ان ثقتنا في المعاصرين زادت عن ثقتنا في المعاصرين ويعني كأننا استشعرنا ان هم اهل التحقير اللي كانهم ما كانش عندهم تحقير ازاي؟ مش ازاي شفناه افضل من الليل يعني وقت ولو قليل في تحقيق المسائل يعني بتصور مثلا ابو يوسف عشان نكتب عشان يعني هذا الموقف اذا بنعدل الموقف لا يعني وحط عليه ابن واحد ابنه فارس كيلو وكسيلو وصلى عليه وده تعبير الى واحد راكب فيه ليه؟ لان واحد بس افضل راح ده ايوه ما هو اي حاجه يكتبه انما قال ايه؟ فلما عرض في ذلك قال ما كوالدي ما احتسبته واخشى ان تفوتني مساله لا تزول حسرتها من قلبي الى يوم القيامه او لحفظ فواتي عن قلبي الى يوم القيامه شكرا لما ايش شكرا لما يعني ايه تصور انت الموقف ده يعني كده احنا على اقل عضو ما بيجاش يقول لك ان يعترض مع الدين عشان ما يروحش يعطي فلوس ولا يتعلم يعترض لنفسه مع الدين ليه؟ عشان انا قلق يحس انه قرب مدى من الرياضة العالية كان يؤهله انه يرجع لشرح الحديث مرة ثانية. او ما كانش يرجع لشرح الحديث كان ياخذ من مين؟ مثلا احد تلاميذ وليكن محمد بن الحسن باعتباره كان قريبه ومعروف ان القراءات بيفك غير المعروف. لكن ده هو خايف عايز يسمعها له نفسه ليه؟ فهو عارف ان يوسف اللي فهم بيه ممكن اقول هو محمد بن الحسن يفهمها غير فهم محمد بن الحسن يفهمها غير كذا مثلا زوجها بيفهمها غير فهم. فانا هسمع لهم لا انا المفروض انا من الشاب اللي يكمل وهي طريقه المناقشه فهوصل للي انا عايزه. انما كنت ابوك صح بالفقه ايه ده حصل غلط الحمد مش فقه ولكن فقه الفقه. شوف يعني لما مش يعني علمنا وتعلم باليوم ولا بالكتب ولكن دي شفتوه فلما كل الهجره دي متوفره في بحث المسائل يبقى الثقه فيهم اكثر من الثقه في المعاصرين اللي الدنيا شكلهم بكل ظروف واحوال عشان هم بيحصلوا واذا كان اهل الراي مثلا التحقيق لظروف معينه ففي بعدهم اللي حققوا ولا لا عشان مثلا مالك شافعي احمد غيرهم غيرهم غيرهم لكن من اجل المعلق فجروا ذلك وعدم الثقة في الشخص دون النظر في كلامه وعرضه على الأهل. الكلام احنا مش بنقول ان خلاص نفس الثقة علمائنا او مشايخنا بالكلية لا، ولكن نقول يكون على حذر من ان احنا نقلل الى الناس. لا يجوز ان نقول على هذا التسمية الجيدة جميعا في الرسمية. يقول بالنسبة للتسميع على سريع لا تسميع على سريع عبارة غير قلب لا تأكله مما لا يذكر اسم الله عليه وإنه بكسم فبالطريقة وهو في الحقيقة أهيدا بدأ من الحاجات اللي احنا ممكن نخلي فيها الجمهور ماشي ليه؟ لأن دليل هنا واضح وإزاي بقى لما نيجي نقول شكل الإسلام قلب الشخصية وإن لا يتسمع بترك التسمية على السريعة لا سهوا ولا عدل. قول له لأن شوف التأثير إيه؟ ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا تسمع. مع الأدلة المتكررة في كلام مثلا مثلا في أحاديث عليه تعالى. جعلها نشوف الشرط ولا لا؟ إذا أقصرت كلبك المعلم وتميت عليه. شرطية ولا مش شرطية؟ شرطية؟ فهي انا مش معنى انا حسن تمورس معنى الله جمالي لكن ورد في بعض مسائل النزاع لما تيجي تبقى مسألة نوع من التجرب مش لاقي الجمهور قولهم قوي صح بجدها يعني انا كنت بلعب قريبا مسألة قتل الجريم اذا اجمع العلماء على انه هيكون سبب في مرتكب هو انني لقيت كلام العلماء المتقدمين على اجماع ان لا يقطع حتى والمجد في حين انا كنت متخيل ان انا مش كنت عشانين طبعا لما بحثت المسألة ورجعت الكلام الرملي وغيره وغيره ليه الجمهور كده؟ ان لا فلقيت نفسي محتار ايه ده دي العادية قتلت الاطفال دي ازاي؟ لان دي حياة يقينية ولا حياة يقينية ده انا عايز ما كنتش هتلاقي الوقت والكل بيقطع المتجه الموجود ودي قوم فين بقى انت عارف يعني بدأت أنظر الكلام العلماء في إحنا يعني بصراحة القاعدة الفقهية تواجهت بي على مثلا قاعدة السابع ثاني. وإن مسألة الآن لقيت الغزالي ذات الأقوال في مسألة لو إن والعيد مع ثلاثة قواعد الأحكام. ما هو أنت في الموضوع جدا أنت إيه أنت أمام الآن مش كده. القاضي المشهور إيه؟ بس فأمر الأمة عمود لأن حياة الأمة آية أقوى من مقدمة وضع كده أقوى إيه؟ عن إيه؟ عشان أقول لك إحنا ما نضمنش إن الجريمة هي من الحاجة، طب ما أنا ما نضمنش إن أقول لك إيش بكرة؟ حاجة في المستقبل دي تبقى كمان. المهم إيه فعلا مسألة صعبة. فالإيه اللي عندنا على خالد نفسه بيتكلم في مسألة إيه؟ لو إن واحد رزق بولده ولا يستطيع إرضاء إلا يعمل ولو قتلوا النذر بين الاثنين هيقول الاثنين احنا هنا نقل الاتفاق على اربع واحد وتصل احيانا احيانا كده في حين هو ايه متصلين. وقال كذلك اذا رأينا صائلا يعني يصول على اثنين من المسلمين ولا نستطيع دفعه الا عن واحد تسلمنا واحد يسلم الواحد مع ان هو ضابط نفسي ايه. فاحنا ما عندنا خلينا نقول نفس الام نفس الولد في بلد من البحر واحد. فهنا اولا مرض الام مرض على الولد حتى وحيد ايه حاجه وان كان الولد لو هي مالك هو عنده جنب في هنا تقدمنا دي هذه المرجعات تخليك تطمن شويه لمحدث المتقدمين. انما التعجل في القطع مخالفتهم غلط لمجرد ان انت سمعت واحد بيقول بكده حتى لو كان مني واحد كده هو ممكن يكون ما وقفش على المشاكل دي او ما حدش بقى متقابل الفقه صعب صراحه يا خلفه ما هوش من النوع اللي ايه اللي بتاخد لا دي حق لا خطف وقت ولا خطف جهد ولا دي احاديث لا في كل حاجه الوقت تجيله زي ما انت عارف الوقت مفتوح الكل ما فكرش في الساعه ولا فكر في نومه يتربى خالص في نفس الوقت ما تبقاش محمود في كل حياتك زي ابراهيم كده هنا حاجه بالقمر ده انا مش عشان تبقى زي دي مثلا معينه وهتتصور ان الفرق هيكون موجود والتجارب هيكون موجوده في حياتك غالبا بتلاقي نفسك بتتبرمج من المخالفين في نفس الشخص يعني النتيجه المرجوه شوف كيف